العقل في اللي تقف عادر تغاول تسر استوي ديثار وريد الريد العقل في اللي تقف عادر تغاول تسر استوي ديثار سرقوني فرحنا سناتي تحت الجد كان زد سيف يحملنا ترد حادث أذرت ما كرت يا فقل كرادر كترك رايت ناكر يا الخريب أبن عذرت ناكر ضيف كانك نادر ورايت ناكر يا الخريب أبن ماشي ميت في ليميك مخورق يغقماك تسر سنتيدا سوري تشفا أريد الأزيان يخبرني تا سوري تشفا أسلر طرمي توري تسر سنتيدا سوري تشفا أريد الأزيان يخبرني تا سوري تشفا أوري ميلا فنتي اللي تغاولتي تا سوري تشفا أريد